أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خطب المؤمنون الذين في بلاد خادعون الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وإلا هم غير مرومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم عزيز راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون الذين يرثون الفردوس هم فيها وارثون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة من قرر مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم عجلناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع برائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذلك لقادرون وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن قصرا للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا في أثارهم قال رب انصرني بما كذبوني فأوحينا أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فلا تغافلني بالذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي أجانا إلى القوم الظالمين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمرسلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أرسلنا أرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وإن أضعتم بشرا مثلكم إنكم إلى الآخرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افتري على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبوني. قال عما قليل ليصبحن نادمين. أخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غزاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين من أمة أجلها وما يستغفرون. ثم أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأباه هارون بآياتنا وسلطان مبين يا فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. لقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني. وتقطعوا أمرهم بينهم جبرا كل علم من عالم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى أيحسبون أن ما نمدهم من مال وبنين. سارعوا لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم برب لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون بالخيرات وهم لا سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. حتى إذا فأخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجهرون تجهر اليوم إنكم منا لا تنصرون كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين إذا ينهجون أفلم يدبروا القول أم جاء أهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون هذه جنة بل جاءهم بالحق وأخذهم بالحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن فأتيناهم بذكرهم ومعذرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الراجعين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكرون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فاستكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم بالأرض وإليه تهجرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون قالوا مثل ما قال الأولون إذا متنا وكنا ترابا وإلى ما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يقولون الله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون يقولون الله قل فأنا تسحرون هل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يصفون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني قوم الظالمين إنا على نريد ما نعدهم لقادرون ارفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همجات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم قد لهم إلى يوم يبعثون

في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه يوم يرجعون إليه وينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم وينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم تبارك الذي نزل الفرقان يا عزيز يا بولا يا أمين الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وملك كل شيء فبدله ظهيرا اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وأعانه عليه قوم آخرون قالوا أساطير الأولين اختترها غيرنا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق لولا أنزل إليه ملك ويكون معه أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا بارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من ذات النار ويجعل لك قصورا كذبوا بالساعة وأعددنا لمن كذب بالساعة سعيرا جارتهم من مكان بعيد سمعوا لا تغيبا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كان لهم جزاء ومصيرا فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا يوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم حضركم عبادي هؤلاء أمرنا الأرسلين قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون فارفعوا على نصر ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا